والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خلا قبل غليانه حتى يغلي، ويمنع غير خلال غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل أو تنجس دهن ماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المصنف يتكلم رحمه الله عن إزالة النجاسة، وسبق لنا الكلام على إزالة النجاسة، وأن النجاسة تنقسم إلى قسمين: نجاسة حكمية ونجاسة عينية. وأن الكلام هنا في النجاسة الحكمية التي لها حكم في التطهير أو التنجيس، أما النجاسة العينية فهذه لا كلام فيها، لأن النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، فالنجاسة العينية مثل نجاسة الكلب هذا لا يمكن يطهر شيء لأنه نجس العين، أو كذلك مثلا العذرة هذه كلها نجسة ولا يمكن تطهر، ولا يمكن تطهر، هي تنجس ولا تطهر هي مهما غسلت لأنها نجسة العين. ولكن الكلام في الشيء الطاهر إذا وصل إليه نجاسة، فأن تغسل النجاسة عنه هذه الحكمية لها حكم من الغسل، يغسل ويطهر مثل الثوب أو البدن إذا وقعت عليه نجاسة غسلته، هذه النجاسة الحكمية التي لها حكم. وكذلك أيضا انقسم الشيء اللي يقع عليه النجاسة، إما أن يكون ماء، فالماء إذا كان كثير لو وقعت فيه نجاسة ما تؤثر فيه إذا كان فوق القلتين، أو كذلك أيضا إذا وقعت النجاسة على الأرض فيكفيها غسلة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بار الأعرابي في المسجد قال: أريقوا على بوله ذنوبا من ماء، فأرقوا عليه دلوا من ماء وطهر. أما بقية كان على الثوب أو البدن أو كذا هذا لابد من غسله، سواء عاد سبع مرات أو، وإن كانت نجاسة كلب فهي تغسل سبع مرات، إحداهن بتراب ولهن أو أخراهن، وفي رواية: وعفروا الثامنة بالتراب. هذا إذا كان نجاسة كلب أو خنزير، في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بتراب، فلابد من غسل بتراب. أما بقية النجاسات فهي على اختلاف بين العلماء، لابد من غسلها ثلاثا أو سبعا، أو أن تغسل حتى تزول عين النجاسة ويغلب على الظن زواله، فإذا غلب على الظن يكفي بدون عدد. وكل من هذا فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر فيه سعة الحمد لله. لكن الآن بقي البحث المصنف يبحث في الخمر. الخمر لا شك أنه نجس وينجس، الخمر نجس بذاته، الله يقول: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجنام رجس من عمل الشيطان، فهذه رجس فهي نجسة، فلو من الأنكب من الخمر على شيء نجسه وتكون هي نجسة ولا يمكن تطهير النجس. إنما الخلاف فيما إذا الخمرة تخللت ذهب عنها صار ما هي بخمر، بدل ما كانت خمر لو شرب الإنسان تسكره لا زال عنها السكر وصارت خل مثل سائر الخلال، فهل تطهر أم لا تطهر؟ المصنف ذكر أنها إذا تخللت بنفسها انقلبت خلا من غير أن تعالج فإنها تطهر، فأما إن كانت بعلاج فإنها لا تطهر، لأن هذا يبي عالج الخمر وهو النجس وطهر، لا هذا ما يجوز. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لما نزل تحريم الخمر، وقال الله سبحانه وتعالى: رئس فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أمر النبي بإراقتها، حتى أنه أخرج ناس التي الخمر التي تباع في السوق يشققون أزقتها ويكسرون أدنتها وسارت في الشوارع لأنها نجسة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وكفئت في الشوارع، فجعل الشارع يسيل من الخمر لما نزل تحريمها. فهذا الشيء المحرم لا يجوز أن الإنسان يمسكه حتى يعود إلى حالته الأولى. لكن قالوا إن الخلال الذي يستعمل الخل، وكل بضاعة خل ربما مع استعمال الخل ربما انه يتخمر بعض الشيء فيتركوه حتى يتخلل، مع ان بعض العلماء قالوا لا، اذا تخمر منه شيء وجب عليه اراقته ولا يجوز ان ينتظر فيها يتخلل، ولعل هذا ارجح، لان النبي عليه الصلاه والسلام نذر الخمر كلها وشقق ازرتها وكسر ادنتها حتى سالت، ولا قال النبي امسكوها حتى تتخلل. وايضا كان من جمله ذلك مال يتيم، جاءه رجل وقال يا رسول الله انا عندي مال يتيم واشتريت به خمر ادور بها المكسب قبل التحريم، قال ريقوها، فامر براقتها، فما دام انه كذا لا يمكن ان تمسك على اي حال من الاحوال، بل هي نجسه ويجب ازالتها ولا يجوز ان تتخلل، ولو تخللت ما تطهر. نعم. او تنجس دهن مائي، او تنجس دهن مائع، هذا ما يمكن تطهيره، لانه اذا تنجس شملته النجاسه، اذا كان مثلا الدهن ما يمكن تطهيره فهي تتنجس. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل عن السمن اذا وقعت فيه فاره وان فاره نجسه اذا ماتت فيه تنجسه، فقال صلى الله عليه وسلم ان كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوا، وان كان مائعا فلا تقربوه، لانه كله تنجس، تنجس موضعها واختلط بالباقي اذا كانت مائعه. اما ان كان مثل السمن الجامد في شده البرد او منوع الودك فهي ماتت فيه تلقى وما حوله، والباقي ما وصلت اليه النجاسه فيوكل، اما اذا كان مائع فانه ينجس. نعم. او تنجس دهن مائع او عجين او باطن حب او اناء تشرب النجاسه او تشرب النجاسه او سكين سقطها لم يطهر. نعم، هذا اذا كان تنجس شيء مائع له ماكول مثلا من سمن او من عسل مائع او غير هذا ما يطهر، هذا لازم يراقته ولا يمكن يطهر. او كذلك ايضا لو الإناء تشرب النجاسة، لو مثلا فرضا عندك إناء من خشب ووضع فيه بول وتشرب حتى وصل إلى نقول ما ينجم، هذا ما يطهر، لأن البول نجس، والبول ما دام تشربته باقي. أما إذا كان مثلا إناء غير خشب مثل حديد وكذا، نعم البول ما يسري فيه، فهو يكون على ظاهره، إذا غسلته بالماء طهرته وطهر. وكذلك أيضا السكين سقيت النجاسة فكذلك أيضا تكون نجسة ولا يمكن تطهيرها، ربما مثلا إذا وضعت في شيء وهي إذا مثلا عرضت على النار واحمرت وضعت في هذه النجاسة فإنها تسمع لها صوت تتشرب ويدخل من داخل، هذا ما تطهر، ما تطهر، مستمر عليها النجاسة هذه. فمثل هذه الأشياء التي تتشرب النجاسة ما تطهر إلا بالشيء اللي يمكن عصره، أما الإناء من نحاس أو من صفر أو من حديد هذا ما يمكن إزالته. لكن لو أن النجاسة تشرب هذا الثوب صبت عليه ماء وعصرته خرجت النجاسة مع الماء اللي خرج، هذا ممكن، لكن اللي غير ممكن لا مانع. نعم. لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه، فإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. نعم، إذا كان الشيء جامد أو مثلا عندك مثلا حوض مثلا من تمر وسقط فيه نجاسة، الشيء اللي وقع عليه ذا والباقي ما يضر، ما تسري النجاسة عليه، أو سمن جامد أو ودك جامد هل اللي حول النجاسة يشال والباقي طاهر، لكن إن كان أنه مائع فهذا ما يضر لأنه تشرب النجاسة. نعم. فإن اختلط ولن ينضبط حرم. نعم، لأنه نجس ولا يجوز استعمال النجس. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا. غسل وجوبا، نعم، إذا كان ثوبك أنت تذكر أن ثوبك جاء نجاسة لكنك ما تدري هل هي بالكم ذا أو الكم هذا أو بالجانب هذا أو بالجانب هذا، يجب عليك تغسل كله حتى أنك تتيقن أنك أزلت النجاسة. فإن كان أنه أصاب النجاسة كم منه وأنت عارفه اغسل لكم هذا وخلاص يطهر الباقي، الباقي ما جاء نجاسة، سأغسل محل النجاسة، لكن إذا خفي عليك أو كان في البدن بدنك عليه نجاسة ونسيت في أي بقعة، اغسل بدنك كله، أو بقعة مثلا صغيرة غرفة فيها نجاسة وانت خابر مكانها لكنك نسيت ما تدري هي بالركن هذا أو الركن هذا، فهذا لازم تغسله كله حتى تتحقق انك غسلت النجاسة. وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله. نعم، حتى يجزم بزوال عين النجاسة. نعم، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، فإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. نعم، إذا كان مثلا عارف أن مثلا هالمكان مركنه مكان واسع ما يمكن غسله، لكنه خابرا فيه نجاسة مثلا لكن ما يدري وينه، فهو يصلي ولا عليه، يجتهد ويصلي، إلا إن كان رأى عين النجاسة يتجنبها، إذا ما رآها فهو معذور. نعم، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء، ولا يحتاج لمرس وعصر، فإن أكل الطعام غسل. نعم، البول الغلام حينما يعبرون بالغلام يريدون به الذكر، لأن الغلام الذكر الصغير يسمى غلام، والأنثى الصغيرة يقال لها جارية، ولذلك جاء الحديث يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. فإذا كان مثلا طفل وهو ذكر وعمره مثلا أقل من سنتين وبال على ثيابك، يكفي أنك تأخذ ماء وترشه، يكفي لو ما عصرته ولو مرة واحدة تكفيك، يطهر، هذا نجاسته مخففة. وكذلك قيئه الذي يخرج من فمه نفس الشيء، نجاسته مثل نجاسة بوله، ولكنه الرش يكفيه طهره. فإن أكل الطعام لشهوة، بمعنى أنه تجاوز مثلا السنتين وصار يأكل الطعام، فهو يغسل كغيره من الآدميين، يغسل بوله. وكذلك الجارية يغسل ولو كانت صغيرة، يغسل بولها وكذلك قيئها، فهو يغسل كسائر النجاسات لا بد من غسله. نعم، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى. نعم، إنما ما يغتفر إلا في حق الغلام الذي هو الذكر فقط، أما الأنثى لا، يغسل غسل. وكذلك الخنثى نفس الشيء، يغسل غسل. الحديث اللي ورد في حق الغلام خاصة، فيغسل كسائر النجاسات. قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده. نعم، كل هذا تعليل الله أعلم ما هي واضحة، والقول ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما تبين لي الفرق، ولكن ما دام أن النبي قال ذلك علينا السمع والطاعة، سواء تبين لنا الفرق أو لم يتبين، لأننا نحن متعبدون بأقوال النبي سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. ولذلك يسمي العلماء رحمهم الله هذا القسم الذي ينهى عنه الرسول ولا تظهر الحكمة ولا تظهر لنا العلة في ذلك، هذا يسمى تعبدي، أي نسمع ونطيع ونفعل طاعة وتعبدا لأمر الله وأمر رسوله ولو لم تظهر لنا الحكمة. لك فالشافعي يقول حرصت أنه إن تبين لي الحكمة ولا اتضحت لي، فهو سواء اتضحت أو ما اتضحت لابد من الأخذ بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يتبين لنا. ويسمى هذا القسم عند العلماء قسم التعبدي، يعني نفعله طاعة وعبادة لله ولرسوله ولأمر رسوله. نعم، والجارية أصلها من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب، قاله في المبدع. نعم، قيل هذا لكن هذا شيء غريب ولم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفكر الآدمي الذكر والأنثى، لكنهم نظروا إلى الأصل وهو أن آدم خلقه الله من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم أنه سبحانه خلق حواء من ضلع من أضلاعه، وعلى كل حال ضلع من أضلاعه وجنبه عليه السلام إنما هو لحم دم، فهم نظروا إلى أصل الخلق، لكن هذا ما التعليل ما هو واضح. نعم، لأن المرأة اللي خلقت من حواء هذه سراحت، واللي جاء بعدها كلهم من أصلاب آبائهم وأرحم أمهاتهم كلهم كلنا. ولعابهما طاهر ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس. نعم، الدم النجس نجس ولا بد من غسله لأنه نجس، لا بد من غسل الثوب إذا أصابه الدم، أو كذلك إذا أصاب البدن أو أصاب الإناء، أو مثلا انتثر أيضا على في أي أو مثلا في الأرض أو كذا، بد من غسله لأنه نجس. الدم المسفوح أو دم مسفوح الله ذكر تحريمه علينا لأنه نجس، لكن يعفى عن اليسير قليل من الدم من بدنك، وإلا مثلا من الذبيحة لو انتثر عليك على بدنك أو على ثوبك يسير من الدم معفو عنه لكونه قليل، أما أن كثر فلا يعفى عنه، لا بد من غسله. وكذلك أيضا يعفى للضرورة عن اللحم ما دام في العروق في مع اللحم، إذا كان مثلا اللحم لا بد من العروق التي فيه فيها شيء من الدم، فهذا معفو عنه لأنه لا يمكن التحرز منه فهو معفو عنه. نعم، ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا. نعم، أي دم سواء دم من جرح الإنسان أو دم حيض أو دم نفاس أو دم مثلا ذبيحة من حيوان مذبوح كالإبل أو البقر أو الغنم، هذا كله نجس. نعم، أو استحاضة وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس. نعم، القيح والصديد الذي يخرج من الجروح نجس، لكن الشيء القليل منه لو مس الثوب أو بلد على الجرح هذا لا يضر، يعفى عن الشيء القليل لمشقة التحرز. نعم، لا ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. ولا نعم إن كان من نعم من قبل أو من دبر من سبيل، السبيلين التي هي القبل إذا خرج منها ولو قليل فإنه نجس لابد من غسله. نعم، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. إيه نعم، اليسير هو غير محدد عند جمهور العلماء، وإن كان بعضهم حدده بدرهم أو درهمين، لكن الصحيح أنه حسب ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه لا تحديد له. نعم، ويضم متفرق بثوب لا أكثر. نعم، ويضم متفرق في ثوب واحد، إذا صار في ثوبك مثلا نقطة دم بهذا ونقطة دم هنا ونقطة دم هنا ولو جمعته انصارا كبير لا بد من غسل إذا كان في ثوب واحد، أما إذا كان في الثوب متعدد لا يضر. نعم، ويضم متفرق بثوب لا أكثر ودم السمك وما لا نفس له. وقف على دم السمك، لا أكثر. ودم السمك لا قبلها. ويضم متفرق بثوب لا أكثر. وقف على هذه ثم ابتد من جديد. نعم، ودم السمك وما لا نفس له سائلة. نعم، دم السمك طاهر لأن السمك طاهر وميتته طاهر، لأن الله يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فالصيد ما تصيدون وطعامه اللي تجدون ميتا فيه، فالبحر. ولذلك الحديث أيضا هذه الآية الكريمة والحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد حلال وهي عبارة عن دم متجمد لكنه مبيح الله لنا، الطحال كذلك دم متجمد لكنه مباح والله، فلذلك النبي قال أحل لنا ميتتان وهي السمك والجراد، ودمان وهي الكبد والطحال. فالسمك لو جاءت من دمها بثوبك أو ببدنك هذا لا يضر لأنها طاهرة ولأن ميتتها طاهرة، بخلاف الشاة، الشاة لو ماتت فيه نجسة متنجسة، لكن السمك إنه خدت حية وشلت بيدك وماتت في كلا أو وجدت على سيف البحر ميته فأنت تأخذها وتأكلها فهي حلال. نعم، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل. نعم كالبقي. كالبقي والقمل. البق البعوض نعم. والقمل ودم الشهيد عليه. نعم هذا الشهيد معفو عنه. يعني مثلا السمك وكذلك الشيء اللي ما له نفس سائلة يعني ما له دم لو ذبحته ما له دم من يمشي. مثل البراغيث ومثل البق ونحو ذلك هذا ما له شيء. والصراصر إذا كانت مهمة محل متنجس هذه ما فيها دم. هذه لو يعني جاء منها شيء وكذا هذا ما ينجس. أنا وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. إيه نعم الذي يبقى باللحم والعروق اللي في اللحم وإن كان دم لكنه طاهر لأنه معفو عنه لمشقة التحرز. ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد. بعد الإنقاء واستيفاء العدد يعفى عن أثر استجمار بمحله. الاستجمار سبق لنا في باب الاستنجاء. والاستجمار هو كون الإنسان إذا قضى حاجته سواء من الغائط أو من البول ينظف المكان مكان الخارج بالأحجار فهذا يسمى استجمار. فإذا نظفته فهو يكفيك ولا تحتاج أنك تستنجي ما هو ضرورة. إن استنجيت بالماء فهو أكمل وإلا فهذا كافي. وكذلك أيضا الأحجار معروف أن ما تنظف مثل تنظيف الماء فهو معفو عن أثر النجاسة في هذا الموقع في هذا المكان معفو عنه. هنا ولا ينجس الآدمي بالموت. نعم الآدمي لا ينجس حيا ولا ميتا فهو لا ينجس بالموت بخلاف غيره ينجس بالموت. نعم لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه. نعم لا ينجس وإنما التغسيل الأموات اللي إذا مات غسل هذا ما هو لأنه نجس لكن هذا لإكرامه وتنظيفه وإبعاد الروائح منه من أجل ما يسرع إليه الفساد ولا يسرع إليه الدود فهو ينظف ويطيب ويكفن كل هذا للمحافظة على هذا الجسم مدة أطول وإلا فهو ما لا لنجاسة. ولذلك يقول العلماء إن غسل الميت تعبدي يعني ما هو ظاهر الحكمة لأنه ما هو نجس لكنه علشان تنظيفه وتصلب الجسم وكذلك أيضا يستحب تطييبه وتكفينه كل محافظة على بدن المسلم. وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أمر العرنيين أن يلحقوا به بالصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. إيه نعم البول ما يؤكل لحمه مثل الإبل والغنم والبقر هذا طاهر عند كثير من العلماء لأنها هي حلال وتؤكل فالذي يخرج منها كذلك طاهر ما هو بنجس وإن كان ما يؤكل لكنه ما هو بنجس. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من العلماء وعند الإمام الشافعي أنه نجس ولكن الدليل واضح على أنه ليس بنجس لأن النبي لما أن العرانيين الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسر هاجروا إليه بالمدينة ولكنهم استوخموا المدينة وأصابهم مرض فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيها اللقاح فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها كعلاج لهم فيشربون من الألبان غذاء ودواء ويشربون البول أيضا من أبوالها لأجل أنه ينظف باطن أجسامهم لأن فيه قوة إزالة وفيه تنظيف. كثير من الناس يستعملونه بدل الشربة بدل المسهل فإن هذا ينظف الأمعاء ويكون بدل فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها وهذا دليل على أنه طاهر. لو كان نجس لنهاهم النبي عن شرب البول فلما أذن لهم لأن النبي لما سئل عن الخمر تستعمل دواء قال لا إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فلو كان نجس فالنجس محرم فلما أذن لهم النبي دل على أنه مباح، فهو لو جاءك مثلا من بور الإبل أو البقر الغنم هذا طاهر. وأيضا يعبد هذا الحديث الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها، ومن المعلوم مرابض الغنم فيها الدمن وفيها البول، كل هذا يدل على طهارته. بارك الله. هذا سائل يقول: أنا أديت العمرة وأريد السفر الآن، هل علي طواف الوداع؟ أي الأخ يسأل يقول أنه أدى العمرة ويريد السفر الآن. الآن فهمناه، لكن مجيئك ما ندري متى. إن كان أنت جاينا أمس أو قبل أمس بمعنى أنك بت ليلة في مكة أو جلست يوم، نعم توادع. وإن كان أنك جيت اليوم الظهر أو مثلا الضحى أو قضيت عمرك وتتمشي الآن فلا يلزمك وداع، لأنك قريب العهد، آخر عهدك بالبيت، فهذا ما عليك وداع. لكن إذا أخذت عمرة وجلست مثلا في مكة ليلة أو ليلتين أو يوم أو يومين، نعم فأنت توادع. أما إذا خلصت من عمرتك تتمشي في الحال ما عليك وداع. نعم. هذا سائل يقول: إذا ركع الإمام قبل فراغ المأموم من قراءة الفاتحة ولم يشتغل المأموم بدعاء الاستفتاح وقرأ قراءة الفاتحة، هل يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام أم لا؟ نعم، إذا علم أنه يكمل الفاتحة قبل أن يرفع الإمام نعم يكملها، فإن خشي يرفع الإمام فلا يكمل الفاتحة بل يركع، والفاتحة الإمام يتحملها عنه. نعم. هذا سائل يقول: يا سماحة الشيخ جزاكم الله خير، أرجو توضيح معنى الخنثى. الخنثى المشكل. الخنثى. الخلطة. الخنثى، خنثى المشكل. الذكر والأنثى والخنثى. الخنثى المشكل. الخنثى. إيه نعم. الخنثى المشكل. الخنثى المشكل هذا يا أخي يحتاج إلى درس. هذا باب من أبواب الفرائض. لكن لا بأس الخلاصة، الخنثى هو المولود الذي يولد وله آلة ذكر وآلة أنثى، يعني له ذكر وله فرج، هذا يسمى خنثى. لكن ما يسمى مشكل إلا بعد البلوغ، لأنه إن كان وجد له آلة ذكر وآلة أنثى والبول يخرج من الذكر هذا عرفنا أنه ذكر، وإن كان البول يخرج من الفرج عرفنا أنه أنثى، وإن كان يخرج منهما فهذا ينتظر به أيضا البلوغ. إن نبت له شعر عرفنا أنه يعني مثلا شارب ولحية عرفنا أنه ذكر، وإن مثلا تفلك له ثديين مع الصدر أنثى أو كذا أو حاضط عرفنا أنها أنثى. فإن كان هذا لم يحصل من هذا شيء، لم تحض ولم يحصل له ثديين ولم يظهر له لحية ولم يظهر له شارب ولا شيء، هذا يسمى الخنث المشكل. فإذا كان خنث المشكل له حكم يخصه، حكم يخصه في الميراث، وله حكم يخصه بالنسبة للصلوات وغير ذلك، ويطول حكمها وشرحها طويل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.